بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توالت الأسئلة المتعلقة ب أظن الإجابة الأولى أو الثانية التي نشرتها كانت بعنوان هل يمرض المؤمن نفسيا؟ وكان هنالك تعليقات كثيرة وحوار ونقاش في تويتر مثلا، ويعني وأقل منه في فيسبوك. أنا الحقيقة تركت الأمر حتى يعني أعود إليه لاحقا عندما يأتي دوره أو عندما يحين الدور يعني. فجمعت الحقيقة معظم الأسئلة، قلت أجيبها سؤالا سؤالا. ولكن قبل أن أجيب الأسئلة أريد أن أوجز وألخص ما مضى. أولا أنصح بالاستماع إلى يعني إلى الإجابة الأولى، هل يمرض المؤمن نفسيا؟ وأوجز ما مضى بقولي. عندما نتحدث عن هل يمرض المؤمن نفسيا، أولا ينبغي أن نقول يمرض وليس يمر بعرض نفسي، يمر بعرض إنساني. يعني هل يحزن المؤمن؟ نعم. هل يبكي المؤمن؟ نعم. هل يفتقر المؤمن لعاطفة معينة في لحظة معينة؟ نعم. هل يفتقد المؤمن إنسان عزيز عليه؟ نعم. ولكن هل يمرض المؤمن؟ هل يدخل في انهيار، في شك مرضي، في شك وارتياب من نوع معين، في اكتئاب يقعده عن التلذذ بالحياة وهو بين قوسين مؤمن؟ أنا أقول لا. هذا مبلغي من العلم، وهذا ما يعني ما أدين به. طيب، إذن أولا هل يمرض؟ إذن أولا ينبغي أن نعرف المرض و الفرق بينه وبين العرض. اثنين، المؤمن. كلمة المؤمن يعني عندما نقول مؤمن لا نقول يعني مؤمن بمجرد أنه قال أنا آمنت بالله ربا. طبعا كلمة آمنت بالله ربا نقولها ونحن لا نعنيها حتى. هل الله هو ربي؟ هل هو مالك أمري؟ هل هو سيدي؟ هل هو سندي معتمدي؟ ثم هل هو إلهي؟ هل هو من أأله له؟ من أتوجه إليه؟ من أعتمد على أنسه عندما أخلو بنفسي؟ الإيمان معنى أكبر بكثير من قضية فقط أن أؤمن بالغيب، أن أؤمن بمجرد وجود كائن علوي لله المثل الأعلى، هو الذي يراني ويرقبني. لا لا لا، الإيمان عندنا نحن كمسلمين، الإيمان منظومة تفكير، منظومة تفكير، منظومة شعور، منظومة سلوك. وبالتالي مثلا لو نقول فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب فوربك لا يؤمنون يعني إيش؟ يعني كفروا؟ لا يكتمل الإيمان حقيقة، لا يصاغ الإيمان الصياغة الحقيقية حتى يحكموك، يرجعوا إليك، يتخذوك مردا فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه المرحلة ليست مرحلة بسيطة. وبالتالي كلمة الإيمان عندما نقول كلمة مؤمن، فلان مؤمن، هي ليست فقط مؤمن بالله وبالتالي يقابلها كافر، لا، ليس هذا هو الغرض. مؤمن بمعنى أنه يصدق ظاهره باطنه، يصدق فكره شعوره وسلوكه. والإيمان أحد معانيه تصديق، أو أحد أبرز معانيه تصديق. إذن هل يمرض؟ إذن الفرق بين المرض والعرض. المؤمن، من هو المؤمن؟ هل هو مجرد من يقول لا إله، مجرد من يحفظ سورة البقرة، مجرد من يتجه إلى مراكز تحفيظ القرآن، مجرد من اعتاد أن يصلي الفجر حاضر في المسجد ويكون في الصف الأول أو خلف الإمام، مجرد من اعتاد أنه نشأ في جماعة إسلامية معينة وبالتالي أصبح من الطبيعي أنه يصلي وكذا ويحاول أن يتحاشى الربا، هل هذا مؤمن حقيقة؟ هذه قصة ثانية. ثانيا، كلمة هل يمرض المؤمن نفسيا؟ كلمة النفسي، وفصلنا في التسجيل الماضي في الإجابة الماضية بين الروح والجسد وقضية النفسي، لأننا يعني واليوم إن شاء الله سأجيب بعد قليل على يعني في إجابة أخرى مسجلة حول قضية موضوع مرض الانفصام أو الفصام سكيزوفرينيا. يأتي الخلل عندما نقول لا، هذا مرض نفسي وليس مرضا عقليا، هذا مرض نفسي وليس مرض أنا. هذه التقسيمة أرى أنها يعني أوردتنا المهالك، وهي التي أوصلت يعني حال الأمة يعني بشكل كبير إلى ما وصلت إليه الآن. الإيمان، حتى الملاحدة الآن يتحدثون عن دور الإيمان في العلاج النفسي، دور الإيمان في الصحة النفسية، دور الإيمان. ثم نأتي نحن لنقول المؤمن يولد نفسيا يبتلى؟ نعم، سأجيب على بعض الأسئلة لأنه يعني هنالك ما يتعلق بقضية الابتلاء أو غيرها، فأرجو أن تكون هذه الأمور واضحة. طيب آتي الآن إلى الشبهات. مما ورد مثلا، هل كل كافر على وجه الأرض مريض نفسي؟ لا. إذن أنت يا دكتور نقضت نفسك، أنت تقول ليس كل كافر على وجه الأرض مريضا نفسيا، في نفس الوقت في المقابل أنت تقول المؤمن لا يمرض نفسيا. إذن الكافر، ليس كل كافر مريضا نفسيا، المؤمن لا يمرض نفسيا، إذن الكافر مؤمن. هذه من قال أن هذه المعادلة بهذه الطريقة صحيحة؟ المعادلة طبعا هذه مغالطة منطقية. كان الكلام ليكون سليما لو كان دكتور هل كل مؤمن على وجه الأرض سوي نفسي؟ أقول نعم، أنا هذا ما أعتقده. هل كل مؤمن بمعنى كلمة الإيمان، بمعنى كلمة اكتمال درجة الإيمان في لحظة معينة، وبالتالي عندما ينقص الإيمان أو يزيد يختل هذا الميزان، ولكن عندما يتزن وينضبط لا. في المقابل هل كل كافر على وجه الأرض، في مقابل هل كل مؤمن على وجه الأرض سوي نفسيا، هل كل كافر على وجه الأرض غير سوي نفسيا؟ أقول هنا الأمر يحتاج إلى تفصيل. أولا كلمة كل كافر، إحنا وصلنا إذن مجرد وجود الكفر أن الإنسان سيمرض نفسيا. إذا رجعنا إلى تعريف المرض اللي قلناه سنجد أن هذا الكلام غير سليم. لماذا؟ هل كل كافر سيكتئب؟ هل كل كافر سيدخل في وسواس قهري؟ هل كل كافر؟ لا، ليس بالضرورة. لماذا؟ لأنه إذا رجعنا إلى أن الإيمان ليس عبارة فقط عن قضية إيمان بالغيب، وأنه منظومة تفكير وشعور وسلوك تحتكم وترجع إلى مرد إلهي ووحي سماوي، سنعلم أن الكافر ربما حصل على جزء من هذه المنظومة وإن لم يؤمن بمصدرها الأصلي. ربما يكون هنالك كافر لكنه في الحقيقة لا يؤمن بالغيب، لا عفوا، يعني كافر لا يؤمن بالغيب، لا يؤمن بالإله، لا يؤمن بالمعجزات، لا يؤمن، يعني كافر مادي، ولكنه يتفق مع منظومة الإيمان مثلا بأنه ينبغي أن تترفع عن الانشغال بتوافه الأمور اللي هي في المنظومة الإيمانية اسمها الدنيا مثلا، أو ينبغي أن ترتقي عن الانشغال الزائد بالآخرين والكذا اللي هي أيضا في المنظومة الإيمانية، الأنس بالله سبحانه وتعالى. هو أخذ جزءا، وبالمناسبة هذا الكافر الذي نسأل عنه هل كل كافر على وجه الأرض، هذا الكافر هو في الحقيقة آمن بشيء خاص به، إذن هو مؤمن بس من نوع آخر، آمن بمعتقد معين، آمن بإله من نوع معين، آمن بمنظومة معينة، إذن هو مؤمن. أما أن لكنه مؤمن إيش؟ بمسألة ربما حصل على جزء منها، ويبقى أنه لم يحصل على كل ما يعطيه إياه الوحي السماوي، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك لا أعجب عندما نرى أناسا ناجحين متمكنين كذا كذا يأتون إلى مثلا يقتربون من التقاعد وإذ بهم ينهارون. لماذا؟ بعد العمل ما في شيء، بعد المهنة ما في شيء. طيب هذا ماذا نقول له؟ هذا كان طيب إلحاده، يعني بما نفعه؟ نعم نفعه فترة طويلة. في المقابل معظم الأطروحات الناجحة الآن والتي تسوق في دورات التنمية البشرية وغيرها من قوانين السبعة للنجاح والقوانين السبعة للأشخاص الأكثر سعادة وإنجازا وكذا، أصحابها مؤمنون، أصحابها يؤمنون. صحيح أنهم خلطوا الحابل بالنابل وجاءوا بشيء من يعني المسيحية المحرفة على شيء من فلسفات الشرق أيضا اللي يعني ملوثة بلوثات كثيرة من الوثنية، لكنها في الآخر إيمان. أما نحن من نزعم أن لدينا الدين الخاتم والمنهج القويم، نزعم أنه من لديه هذا الشيء لا يمرض نفسيا. إذا مرة أخرى، هل كل كافر على وجه الأرض مريض نفسي؟ ليس بالضرورة. لماذا؟ لأنه حصل على جزء من الإيمان بما يعينه على أن لا يمرض نفسيا في مرحلة معينة. ولكن السؤال هو، هل الكافر أقرب إلى المرض النفسي من المؤمن؟ حتما 100%. وهذا ليس كلامي، هذا كلام الإحصائيات والدراسات، الإحصاءات والدراسات. السؤال الثاني، ماذا عن فكرة الابتلاء؟ هل كل مرض جسدي على سبيل المثال هو عقوبة على إثم؟ هذا السؤال هو في الحقيقة أشبه يكون بإقرار. البعض يقول، دكتور ولكنك تنفي بهذا الابتلاء. من نفى الابتلاء؟ وجودنا في الدنيا كله ابتلاء. هل وجودنا في الدنيا لأنه ابتلاء إذن هو دليل على نقص الإيمان؟ هل كون الإنسان يبتلى بأنه يولد بدون طرف علوي، بدون يد ولا بدون قدم ولا بثقب في القلب، هذا ابتلاء. ولكن ما لنا نرى هؤلاء أصحاب هذه الإعاقات الجسدية من أحيانا من أكثر الناس سوية، ومن أكثر الناس قربا من الله سبحانه وتعالى، وصبرا وتماهيا في العبادة وفي التواصل مع الله سبحانه وتعالى، وفي الصبر على الآخرين وأذى الآخرين. فكرة الابتلاء فكرة بالعكس يعني تقوي وتدعم موضوع الإيمان أكثر وأكثر. ولذلك أنا آتي هنا بالسؤال الآخر، إذا قلنا أن المرض النفسي هو ابتلاء، طيب، وشبهناه بأي مرض عضوي، المرض العضوي لا يصيب طريقة التفكير، وبالتالي الله قد يمتحن الجسد ليرى طريقة التفكير كيف تكون، أما أن يمتحنك بطريقة تفكيرك هذه مشكلة. يعني هذه فيها نوع من أنا في نظري أراها أن فيها شيء من الخدش للعدل الإلهي. يعني أنا أفهم أن يولد شخص مثلا بطرف ناقص، بثقب في القلب، ببنكرياس معطلة، بغدة فوق الكلوية فيها تشوه معين، لكن هذا لن يضرب طريقة تفكير الإنسان، وبالتالي يمكن أن يكون هو هذا الأمر، هذا الابتلاء، جسر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السوية. وكم رأينا من هؤلاء، والأمثلة كثيرة على أمثال هؤلاء. لكن أن أقول بأن من الابتلاء أن يبتلى الإنسان في طريقة تفكيره، هذه مشكلة. وكأنني أقول يعني الله ابتلاني كيف يعني الله ابتلاني بأن يضرب عندي ما يوصلني إليه. يعني أي ابتلاء هذا؟ طيب، سؤال بعد ذلك، هل كل مرض نفسي هو دليل على نقص في الإيمان، أم يمكن أن يدخل أيضا في دائرة الابتلاء؟ أظن أجبنا. كل ما نحن فيه ابتلاء، ولكن أن أترك المرد وأن أترك الوحي الإلهي وأن أترك ما أنزله الله سبحانه وتعالى وحبل الله سبحانه وتعالى، ثم أدعي بأن تركي لهذا هو ابتلاء من الله لأنه أوردني المرض النفسي، أنا أرى أن نراجع هنا مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، أو الإيمان بالقدر خيره وشره. يعني السؤال مرة أخرى، هل كل مرض نفسي هو دليل على نقص في الإيمان؟ هذا ما أزعمه وليس عيبا. هي المشكلة أن البعض الذي يتحمس في الإجابة وفي الدفاع، عذرا، وكأنني انتقصت منه شخصيا. كلنا معرضون لنوع من النقص، المناعة تنقص فيحصل مرض. باختصار، المناعة التي أتحدث عنها هنا هي الإيمان. كونه في الابتلاء كله ابتلاء، ولكن أن أتجه بنفسي إلى الخطأ وإلى الهاوية ثم أقول هذا من الابتلاء، لا، هنا ينبغي أن نعيد مرة أخرى يعني فهمي للإيمان. يقول، أو تقول ماذا عن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لاحظوا ولنبلونكم بشيء من الخوف، الخوف ليس مرضا نفسيا، والجوع ليس مرضا نفسيا، ونقص من الأموال ليس مرضا نفسيا، ونقص في الأنفس ليس مرضا نفسيا، ونقص في الثمرات ليس مرضا نفسيا. كل هذه الابتلاءات ليست أمراض نفسية، طريقة تعامل الإنسان معها هذه هي المشكلة. أما مجرد أن كلنا نخاف، كلنا نعرض إلى مواقف أكثر ليمتحن الإنسان هل ستزيد من قربه من الله سبحانه وتعالى ودعائه له، أم سترجعه يعني على عقبيه. لكن كل ما ذكر في هذه الآية ليس ابتلاء بمعنى، بل بالعكس تنتهي الآية وبشر الصابرين. بشرهم بماذا؟ متروكة، متروكة. بشرهم بإيمان أكثر، بخشوع أكثر، بطمأنينة أكثر، بجنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. وهذا ما رأينا عليه الصحابة، يأتي الابتلاء فإذ به أفضل مما سبق. يقول سؤال آخر، ماذا عن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ هذا بالضبط حجة لي وليست حجة للطرف المقابل، لأن الله لا يكلف النفس إلا وسعها. فهل يكلف الله الإنسان ما يودي به إلى المرض النفسي؟ لكن المشكلة ليست في تكليف الله، المشكلة فينا نحن الذين كلفنا أنفسنا فوق طاقتنا. قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فانشغلنا بغيرنا ونسينا أنفسنا، ثم نقول يا رب لما كلفتنا ما لا طاقة لنا به. من أنتم كلفتم أنفسكم؟ رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هم الذين كلفوا أنفسهم. سؤال، هل يمكن اعتبار ظهور المرض النفسي أن النفس تكلفت في حياتها فوق طاقتها؟ مرة أخرى، من الذي كلفها فوق طاقتها؟ الله؟ أم هذا ظلم وافتراء على الله سبحانه وتعالى؟ أم نحن الذين كلفنا أنفسنا ما لا طاقة لنا به ثم زعمنا أن الأمر هذا من عند الله؟ مرة أخرى، هل يمكننا أن نعتبر الضعف النفسي أو المرض النفسي نوعا من الابتلاء؟ أجبنا هذا الموضوع، وبالتالي قد يؤدي الصبر عليه إلى رفع المنزلة. نعم، الصبر يؤدي إلى رفع المنزلة، ولكن الصبر في حد ذاته هو نوع من الإيمان بين قوسين، أي أن الإيمان هنا هو المناعة التي لنقصها احتاج الإنسان أن يقويها وبالتالي يرفع نفسه. لكن مرة أخرى، أن أدعي أن الابتلاء في أصله هو أن أبتلي الشخص في أنه لا يستطيع أن يزيد مناعته، ثم أقول لأنه لا يستطيع أن يزيد مناعته اللي هي بين قوسين يعني مريض نفسي، يلا روح دبر نفسك. طب كيف سيدبر نفسه إذا حرمته أصلا الآلية؟ المسألة فيها دور قصد ممن يطرحها، خدش في العدل الإلهي وقدح في في في في منظومة العدل. طيب، هل يمكننا القول أن المرض النفسي هو ناتج لعدة أسباب، نقص في الإيمان، نوع ابتلاء، تكلف النفس وطاقتها؟ أنا يعني لن أعترض على هذا، نقص في الإيمان هذا ما أقوله في طريق في منظومة الإيمان ككل كما شرحناها، نوع ابتلاء قلنا كل الحياة ابتلاء، ولكن أن أرمي المسألة على شماعة الابتلاء وأنا الذي أخطأت بتكليف النفس وطاقتها كما هو يعني في بقية السؤال، هذه مشكلة. لكنني أنا أميل إلى أنه نقص في الإيمان بتكليف النفس وطاقتها، عدم فهم الإيمان كما ينبغي، عدم فهم الصلاة كما ينبغي، عدم فهم التقرب. وإلا كيف نفهم من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دلني على عمل يدخلني الجنة، قال كذا كذا كذا كذا الخمسة، ثم قال أفلح إن صدق، بين قوسين أفلح إن آمن. وهل الصدق وهل الإيمان إلا صدق؟ أفلح إن صدق، لكن من أين لي بهؤلاء الآن؟ من أين لي بشخص عندما يصلي الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، تنهاه عن الكذب، تنهاه عن الانشغال بما لا طائل منه، تنهاه الصيام جنة إلى آخره، أين هذا؟ السؤال اللي بعده، هل بالضرورة أن يكون سبب الضعف النفسي أو المرض النفسي نقص إيمان؟ ألا يمكن أن يكون أي منهما سببا في تزكية النفس والإيمان؟ مرة أخرى، أفهم أن يبتلى الإنسان بمثلا بالقرب الزائد من آخرين فلا يتنبه فينشغل بهم على حساب نفسه أو على حساب نفسها، فيقع بعد ذلك في مرض، في تعلق مرضي. أفهم أن يخادع الإنسان نفسه فلا يخاطبها بحقيقتها ولا يصدق معها ومع الله سبحانه وتعالى، ثم يؤلف قصة فيدخل في أعراض ذهانية وأعراض فصامية. أفهم هذا كله، ولكن أن أقول أن الأمر بدأ من البداية أن الله ابتلاه بأنه يفكر بهذه الطريقة. مرة أخرى، القدر نؤمن به وأن الأمر موجود من الأزل، ولكن ما الذي أودى به إلى هنا؟ أنه لم يتحصن بما فيه الكفاية من الزاد الإيماني الذي كان ينبغي أن يتزود به. الآن نعم، صبر، جاهد وجاهدت واحتسب وكذا، نعم هذا رفعة، ولكن مرة أخرى لا نرمي يعني المسائل على شماعة الابتلاء. ماذا عن اختلاف الطبائع المركوزة في النفس مثل الغيرة، الغضب، الحسد؟ هذه كلها، الغيرة، الغضب، كذا، هذه كلها نعم هذه ابتلاءات، هذه مكونات نفسية يبتلى بها الإنسان. هنا أقول ابتلاء، ولكن سأنزع منها مفردة الحسد. قالوا الغيرة، السؤال فيه الغيرة، الغضب، الحسد. لا، عندما أدخل إلى الحسد أنا هنا دخلت في يعني حتما المسألة نقص إيمان، وهذه نصوص تتحدث بها. ولكن الإنسان من غريزته أنه يغار أو تغار، من غريزته أنه ربما يغضب للأنا، ولكن عندما يكون الله هو الأول وإيمانه جيد. عمر بن الخطاب أين كان وأين أصبح؟ كان يعني لا يقبل أن يشار إليه ولو إشارة من بعيد فيها شيء من الانتقاص، وإذ به يتحول إلى عمر بن الخطاب الذي يعني نعرفه كلنا، الفاروق، عندما أصبح الله هو الأول، عندما اكتمل إيمانه. بين قوسين يعني اكتمل إيمانه، بمعنى اكتملت الرؤية الإيمانية له. إذن اختلاف الطبائع هذه لا تؤدي بالضرورة إلى أنه لأنه هذا طبيعة كذا فسيبتلى بمرض نفسي يشقيه في الدنيا وربما أدى به إلى الانتحار. لا طبعا، هذا أيضا قدح في العدل الإلهي. آخر سؤال أو آخر شبهة، هل من العدل أن نعتبر أن النفس التي لم تختبر في أمر مطبوع عندها أكثر إيمانا من النفس التي فتنت فتنة شديدة في طبعها؟ لا طبعا، ومن قال هذا؟ أكيد أن من يبتلى بموضوع يعني مغروز لديه هو أكثر مجاهدة من غيره، ولكن من الذي عرفنا بأن هذا الأمر مغروز في هذا أكثر مما هو مغروز في ذاك؟ هذا من أدرانا؟ يعني ما الذي أدراني بأن فلان هذا الغيرة مغروزة عنده أكثر من فلان؟ من الذي أدراني؟ إلا عندما بدأت تظهر يعني مظاهر معينة وأعراض معينة، ومع ذلك سأتجاوز وأتنزل وأقول ممكن أن يكون الغيرة مغروزة في هذا أكثر مما هي مغروزة في ذاك. هل هذا كفيل بأن يقول لأن الأمر مغروز عنده إذن هو مريض نفسي، إذن القضية حتمية جبرية قدرية انتهى الموضوع؟ لا طبعا، ولكن إذا تنزلت وقلت إن هذه المسألة حقيقية فمن الطبيعي أن الذي يعني يعاني من أمر مغروز لديه أكيد هو أكثر رفعة ومكانة يعني إذا تناسب هذا مع احتسابه الأمر عند الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى، أنا لا أتفق مع الفرضية اللي في السؤال أن الأمر مغروز عند هذا أكثر ما هو مغروز عند هذا. نحن نضحك على أنفسنا أحيانا ونقول أصلا هذه طبيعتي، هكذا خلقني الله. من الذي قال؟ هل امتحنتم الجينات قبل أن تخلقوا؟ هل اطلعتم على ما في اللوح المحفوظ قبل أن تخلقوا؟ لكن نحن نمر بأشياء كثيرة ثم سرعان الظروف، البيئة، التربية، الكذا، تجعلنا في خانة معينة، وهنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما أقول أن القضية هي أصلا مطبوعة في، والله يعني كيف من يعني كيف يحاسبني الله على أمر يعني طبعه في. في الأبيات المنسوبة للشافعي يقول: إذا كنت تغدو في الذنوب جليدة إذا كنت تغدو في الذنوب جليدا خائف، يعني كالذي يرجف من البرد، إذا كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف من يوم الوعيد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيد. لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيد. وكأنه يقول أن الشيء الوحيد الذي أمدك الله به رغما عنك هي الوسيلة الوحيدة التي ستنجحك في امتحان آخر الدنيا، وهي هذه الفطرة. فلنراجع أنفسنا، المشكلة لدينا في فهم المرد، في فهم الوحي السماوي، وليست في المرض، وليست في أن الله أراد لنا أن نكون مرضى ثم لا لا لا لا، هو أراد لنا أن نفهم المرض كما أراده هو. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، فمن تبع هداي، قضية اتباع الهدى. ومرة أخرى أذكر، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الإجابات يعني قد يعني نوعا ما حوت الموضوع بما فيه الكفاية. آنسنا الله وإياكم وأمدنا بأنس منه يزكي إيماننا ويزكي أنفسنا بما فيه القدر لأن نحيا حياة سعيدة مطمئنة إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.